لكن الجيوش لا تستطيع أن تعبرها، فيها مشقة شديدة جدا. فمحمية من ثلاث جهات بالحرات، والمساحات التي بين الحرات هذه في الجنوب مملوءة بالبساتين، مملوءة بالبساتين، وفي الجنوب الغربي جبل عير. فالمدينة محصنة بشكل طبيعي من ثلاث أماكن، من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب محصن. مواقع اليهود ديار بني قينقاع هي أقرب الديار إلى المدينة وقد أجلوا منها، ليس فيها يهود. وديار بني النضير في الحرة الجنوبية وقد أجلوا منها أيضا. وبقت ديار بني قريظة في الجنوب الشرقي ما بين الحرتين الشرقية والجنوبية. فالمنتج الوحيد الذي بقى هو من خلال ديار بني قريظة بين الحرة الشرقية والحرة الجنوبية، يستطيع الإنسان أن ينفذ من هذا المكان. والشمال أيضا مفتوح. إذن عندنا مكانين ممكن الجيوش تهاجم فيها ديار المسلمين، إما من الجنوب الشرقي من خلال ديار بني قريظة ما بين الحرة الشرقية والحرة الجنوبية، أو يأتي الهجوم من الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يحفر الخندق، أولا عنده عهد مع بني قريظة، فاستدعى بني قريظة وأكد عليهم العهد فأعطوه العهود والمواثيق أنهم معه وأنهم سيتولون حماية هذه المنطقة الجنوبية الشرقية. فالآن غطيت المدينة من جميع جوانبها ما عدا الشمال، ما عدا الشمال. في الشمال جبل أحد، وقرب المدينة جبل سلع قرب المباني. نرى الخريطة الثانية رسمة. في الخريطة الثانية نرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار موقع الخندق، موقع الخندق. هكذا حفر الخندق الذي نراه بالخط الأحمر. الخندق غطى لنا الشمال، ولأن حرة الوبرة فيها بعض المنافذ التي يمكن أن ينفذ منها فغطى أيضا جزء من الغرب. لكن التركيز الخندق الرئيسي هو خندق الشمال. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعسكره ما بين الخندق وجبل سلع شمال المدينة. الخندق ما بين المدينة وجبل أحد، وجبل سلع صار داخل المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم خيم جعل الخندق إلى شماله وجبل سلع في ظهره. فحماية متكاملة، ما في منفذ الآن لأي جيش يدخل على المدينة. بدأ حفر الخندق. الخندق طبعا طويل، مسافة طويلة ليست بسيطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم المسلمين، قسم المسلمين كل عشرة جعل عليهم رئيس وأعطاهم 40 ذراع يحفرونها، تقسيم دقيق. كل مجموعة لهم مسافة محددة مطلوب منهم أن يحفروها 40 ذراع. هذا بالنسبة لطول الخندق. أما بالعمق، عمق الخندق فجعله عميقا بحيث الذي ينزل داخله يصعب عليه أن يخرج منه. وجعل عرض الخندق، جعل العرض بحيث ما يستطيع الخيل أن يعبره إلا الخيل الأصيل الشريع، لكن الخيول العادية لا تستطيع أن تعبره. فهذا بالنسبة لعرضه وعمقه. أما طوله فيمتد على شمال المدينة كلها. فهكذا بدأ حفر الخندق استعدادا لقدوم الأحزاب. بدأ الصحابة يحفرون، والحفر طبعا عملية شاقة، فكانوا يسلون أنفسهم بالنشيد، كانوا يسلون أنفسهم بالنشيد. في البخاري أول نشيد بدأ في الخندق كانت له قصة لطيفة، ذلك أنه جاء رجل أسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال اسمي جعيل أو جعل. الجعل هو الحشرة هذا اللي تمشي في الأرض، فاسم قبيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم فقال أنت منذ اليوم عمر، دع عنك هذا الاسم، سمي نفسك عمر. فقال أنا عمر. فجعلها المسلمون نشيدا، سماه بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا. فصارت نشيد، فدخلوا يغنون على هالرجال اللي أسلم، وينشدون يسلون أنفسهم بهذا النشيد. وأخذ ينشدون أيضا بالنشيد الذي أنشدوه في حفر أو في بناء المسجد النبوي ومسجد قباء: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وارتجز لهم عبد الله بن أبي رواحة أيضا الأبيات الشهيرة: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إلى آخر الأبيات. فكانوا ينشدون بهذا النشيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويمد بها صوته. بدأ الحفر واستمر، وكان الصحابة رضي الله عنهم مجتهدين في الحفر. المنافقون طبعا لأنهم يظهرون الإسلام يشاركون في الحفر، لكنهم كانوا يتسللون، كل ما غفل أحد عنهم ينسل الواحد يذهب ما يعمل ما يشتغل، ويحتفون هكذا بعدين في الساعات في بيوتهم ما يعملون. وبعضهم امتنعوا عن العمل، وصار بعضهم يعتذر فيقول يا رسول الله إن بيوتنا عورة، نخاف يأتينا الهجوم من الجنوب ولا شيء، فنريد أن نبقى في بيوتنا. فهو صلى الله عليه وسلم كان يأذن لهؤلاء لأن ليس فيهم خير. واستمروا يحفروا، واستمر الحفر فترة طويلة، وكانت تستعصي عليهم أحجار أحيانا، استعصى عليهم حجر، صخرة كبيرة استعصت عليهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ماء فصبه على هذا الحجر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحجر فتفتت كأنه الرمل، مع أنهم ما كانوا يستطيعون أن يحفروه. بدأت تظهر المعجزات، طبعا المعجزات كثيرة كانت في وقت الخندق، لسبب أنه كان وقت فتنة شديدة وكان وقت ضيق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار هذه المعجزات لهم كان سببا في تثبيتهم. وكان الجوع قد اشتد بهم والفقر شديد كان عندهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 3 أيام لا يأكل شيئا، ما عنده ولا شيء يأكله. فكان من شدة الجوع يضع حجر على بطنه ويربط بطنه من شدة الجوع. لما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه رأى هذا الوضع للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه في هذه الدرجة من الجوع، فذهب إلى امرأته قال: ما عندك شيء نأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله ما عندنا إلا عناب وعجين شعير، عندنا شيء من عجين وعندنا عناق. العناق هي العنزة الصغيرة جدا يسمونها عناق، فهذا كل اللي عندنا، هذه العنزة ما تكفي إلا كم نفر، والشعير هذا ما يكفي إلا كم نفر. فقال: نعم، ندعو النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة وأربعة من أصحابه يأكلون معنا. فذهب النبي ذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسر له في أذنه، قال: يا رسول الله عندي طعام يكفي 3 أو 4، فاختر من تشاء من أصحابك يأتي يأكل معنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته قال: يا قوم، جابر يدعوكم إلى وليمة. 300 رجل جاءوا، هذا مرة فترك النبي صلى الله عليه وسلم راح يجري إلى بيته، قال لها: الحق يا امرأة، فخير 300 واحد جايين. قالت له: انت قلت له يجيب فقط 3 4؟ قال لها: قلت له. قال: قلت له ايش عندنا من طعام في البيت؟ قال: قلت له. قالت: الله ورسوله اعلم. شوف الثقة، الاطمئنان ان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف وهو يعلم ماذا يفعل. فلما جاء وجدهم يطبخون القدر، يطبخون اللحم، والعجين يعجنونه، فقال: لا تحركوا القدر حتى أنا أغرق منه. فاجتمع الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الخبز من التنور ويضع لهم اللحم في الخبز ويعطيهم، يأخذ الخبز ويضع فيه اللحم ويعطيهم، وظل يطعمهم جميعا من هاللحم ومن هالخبز ولم ينقص. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا الموطن. كذلك أرسلت عمرة بنت رواحة تمرا لزوجها وأخيها عبد الله بن رواحة، كانوا يحفرون في الخندق، فلما جاءوا بالتمر أرادوا أن يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسطوا بساطا، فبسطوا البساط فألقى التمر في البساط ونادى الناس تعالوا فكلوا.